نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على الإسلام الذي بعده. سئل شيخ الإسلام العالم الرباني الفقيه أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. هنا ترى أن السؤال وقع على ما يتعلق بالصفات الفعلية، فمسألة الاستواء على العرش، وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح أن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، لأن الصفات اللازمة في الجملة لم تكن محل إشكال عند الأشعرية. نعم. فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وجرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. هذه المقدمة هي مقدمة يحصل بها أن التدين في أصول الدين بل وفي غيرها لا يصح إلا بما كان في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه السلف. هذه الأصول الثلاثة مجمع عليها، وأما في الفقه فإن ثمة بعض محل الاستدلال أن فيها محل نزاع عند الفقهاء، كالقول في القياس فإن جمهور العلماء يعتبره وإن كانوا يختلفون في درجة اعتباره، وكالقول مثلا في المصالح المرسلة والاستحسان وأمثال ذلك، هذه محل نزاع، القول في حجية قول الصحابي وهكذا. أما في مسائل أصول الدين فإن الاعتبار يكون بالكتاب والسنة والإجماع. وهنا إذا قيل الكتاب والسنة والإجماع فإن جميع أصول الدين متحققة من جهة الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع، فلست ترى أصل من أصول الدين لا يقع لك الاستدلال به إلا بالقرآن وحده، ولست ترى أصل من أصول الدين لا يقع الاستدلال إلا بالسنة وحدها، ولست ترى أصل لا يقع الاستدلال فيه إلا بالإجماع، بل كل أصل من أصول الدين فإن فيه دلائل من الكتاب والسنة والإجماع. ومعلوم أن الإجماع لا ينعقد إلا مع نص، وهذا يقرره الأصوليون، وبعضهم يعارض فيه كبعض المتكلمين من الأصوليين يعارضون في هذا، ومن وافقهم من بعض الفقهاء الذين تكلموا في الأصول. ولا شك أن هذه المعارضة غلط محض، وبإجماع السلف فإن الإجماع يدل على ثبوت النص في المجمع عليه، لكن يبقى إذا انعقد إجماع العلماء سواء كان في مسألة من مسائل الفقه أو غيره، هل يلزم بالضرورة أن هذا الإجماع يرتب على دليل واحد أم قد يختلف دليله؟ إذا تحقق الإجماع سواء في مسائل أصول الدين أو في الفقهيات، فهل يعني أن هذا الإجماع ترتب على دليل معين، بمعنى أن هؤلاء المجتهدين جميعهم نظر في هذا الدليل المعين كآية معينة من القرآن أو حديث معين من السنة، فصار اتفاقهم على فهم دلالته هو المحصل للإجماع؟ يقال أن إذا كان القول في أصول الدين فإن العلماء يعني علماء السلف إذا أجمعوا على مسألة في مسائل أو في المسائل التي معتبرة في أصول الدين، فهذا يدل على أن الدليل المعين يتحقق الإجماع فيه، وإن كانت المسألة قد يستدل عليها بدليل قد يدخله النزاع. مثال: أجمع السلف رحمهم الله على أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، فهنا دلائل من السنة والقرآن أجمع السلف على دلالتها على هذه المسألة. وهنا دلائل من القرآن استدل بها بعض الأئمة على هذه المسألة وإن كان غيرهم ينازعهم في الاستدلال، كقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فكلمة مزيد استدل بها بعض الأئمة على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، مع أنك ترى أن هذا الحرف مزيد ليس نصا في الرؤية، ولكنهم لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله كما في حديث صحيح عند مسلم، طردوا هذا الحرف في المحل الآخر من القرآن لتقارب السياق، ورأى بعض العلماء أن هذا ليس بالضرورة يدل على هذا الحكم أي ثبوت الرؤية. وهنا كان الاختلاف في دليل معين والاتفاق في دليل معين آخر، ولهذا ليس هناك خلاف بين السلف في آية. ومن ادعى أن أهل السنة اختلفوا في رؤية الله لاختلاف في مثل قوله تعالى ولدينا مزيد، فيقال هذا اختلاف في دليل معين، والاختلاف في الدليل المعين لا يستلزم الاختلاف في المدلول إلا إن كان هذا المدلول لا يثبت إلا بهذا إيش، إلا إذا كان المدلول لا يثبت إلا بهذا الدليل. وفي الرؤية أحاديث متواترة وصريح من القرآن في غير ما آية هي معقد الإجماع. أما إذا كان الإجماع انعقد في مسألة فقهية فهنا لا يلزم أن يكون الإجماع موجبه نص معين، بمعنى أن الإجماع حصل في مسألة فقهية ولكن استدلال مالك رحمه الله بظاهر من القرآن، واستدلال الشافعي بظاهر آخر من القرآن، واستدلال أبي حنيفة مثلا بحديث من السنة، فتكون النتيجة إيش؟ واحدة، ولكن ما أخذها من النصوص متنوع، فيكون الإجماع لم ينعقد من جهة دليل معين واحد. هذا الذي يقع غالبا في المسائل الفقهية، وإن كان قد يقع في المسائل الفقهية دلائل نبوية يطبق الأئمة على الاستدلال بها، يطبق الأئمة على الاستدلال بها، فتكون النتيجة أن الإجماع محصل بنص سواء كان نصا معينا أو نصا متنوعا. فهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع هي المعتبرة في مسألة أصول الدين. ما موقف الطوائف من هذه الأصول الثلاثة؟ أما السلف رحمهم الله فاعتبروا أن مسائل أصول الدين معتبرة بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، ولهذا لا ترى أصلا من أصول الدين عندهم يعني عند السلف إلا وهو محقق لدلائل من القرآن والسنة والإجماع. أما المخالفون من أصناف المتكلمين وغيرهم فهم في الجملة يقولون بأن الدلائل القرآنية دلائل على مسائل أصول الدين، فهذا حكم كلي يطلقونه، ولكنهم يدخلون المعارضة عليه بما استعملوه من الدلائل العقلية، فيكون المحصل أن الدليل العقلي عندهم مقدم على الدليل النقلي. لما؟ لأنهم اعتبروا أن القول في المسائل الإلهية وبخاصة في مسألة الصفات والأفعال لا بد من اعتباره بدلائل العقل مع دلائل الشرع، فنظروا في دلائل عقلية أوجبت عندهم معارضة الدلائل النقلية الشرعية، فلما حصل هذا التعارض قرر المتكلمون من المعتزلة وغيرهم ما سموه قانونا في كتبهم، وهو قانون تعارض العقل والنقل، وقد رد عليه المصنف يعني شيخ الإسلام في كلام كثير، لكن من أخص ذلك أو أخص ذلك في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل. هذه مسألة إن شاء الله يأتي الكلام فيها. القصد أن هؤلاء اعتبروا الدلائل القرآنية ولكنهم تأولوها. وأما في الدلائل النبوية ففي الجملة أن المتكلمين منعوا الاستدلال بالآحاد، وإن كان تقريرهم للآحاد يقع الغلط فيه من جهتين. الجهة الأولى أنهم وصفوا كثيرا من نصوص السنة لأنها آحاد وهي في نفس الأمر متواترة. ثانيا من جهة اعتبار حد الآحاد والمتواتر، وهذه مسألة تحتاج إلى تطويل لكن أشير إليها على عجل، فإن المشهور في كلام المتأخرين من أهل الحديث وأهل أصول الفقه والمتكلمين أن المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. لما تكلموا في هؤلاء الجماعة منهم من قال 10 ومنهم من زاد على ذلك، وترى أن هذا المتواتر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 وعن هؤلاء 10 100 وعن هؤلاء 100 1000 على هذا الترتيب. ولهذا قال من قال من متأخر الحفاظ كابن الصلاح بأنه لم يقف على مثال معين لهذا من السنة. ولهذا هذا الحد للتواتر لا شك أنه غلط في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن أئمة السلف، أو بعبارة أكثر وضوحا، لم يكن أئمة الحديث على مثل هذا التفصيل والتقعيد. وإن كان أئمة الجرح والتعديل عن المتقدمين منهم كالبخاري وابن المديني وأحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء كانوا يتكلمون في الأحاديث الفردة، وطعن الأئمة المتقدمين في الأحاديث المفردة مشهور، ولهذا ردوا كثيرا من الأحاديث باعتبار التفرد، وإن كان التفرد ليس دائما عندهم يكون مردودا. لكن هذا التقسيم بمعنى أن يكون عامة السنة النبوية حتى المخرجة في الصحيحين وحتى الأحاديث المتلقاة بالقبول عند الأمة، إن لم تكن كما قال بعض الحفاظ لم نقف على نص يصل إلى هذا الحد الذي قيل في التواتر، تكون عامة السنة النبوية يقال إنها إيش آحاد وليست من باب التواتر، هذا تكلف. فإن هذا الحد في الآحاد لا يدل عليه الشرع ولا تدل عليه اللغة ولا يدل عليه المقصد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الواحد من أصحابه لتقرير مسائل أصول الدين من التوحيد وغيره، وهو واحد إلى قوم من الكفار، وربما كانوا قوما تختلف عقائدهم كالمشركين وعدلة الأوثان مع أهل الكتاب، فإن معاذ بعث إلى اليمن وفيها اليهود والنصارى وعدلة الأوثان، فهذا حد يلاحظ وإن كان شائعا في كتب المصطلح المتأخرة. ينبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى مسألة غاية الأهمية في قوله أن المعتبر في هذا الباب وغيره وما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. هنا سؤال، بما يضبط مذهب السلف الذي هو إجماع؟ نعرف أنه إذا قيل إن هذا القول مذهب للسلف لزم من ذلك أن ما يخالفه يكون إيش؟ أن ما يخالفه يكون إيش؟ يكون بدعة. ولهذا لا تقل عن شيء ما بأنه مذهب للسلف إلا إذا كان إجماعا لهم، أما إذا اختلفوا فيقال اختلف الأئمة أو اختلف السلف، وإن كان في الخلاف الفقهي ينبغي أن يعبر باختلف الأئمة أكثر من أن يقال اختلف السلف، فإن هذا الحرف إنما يستعمل في مسائل الإجماع كما تراه في كتب أهل العلم المحققين. وهنا شيخ الإسلام يشير إلى مسألة فيقول واعتبار مذهب السلف الذي هو مذهب لازم يجب اتباعه بدلالة القرآن والحديث هو ما علم إجماعهم فيه. قال ومعرفة الإجماع تقع بنقل علماء الإسلام الكبار بأن هذا إجماع للسلف أو بتواتر مقالاتهم في هذه المسألة ولا يحفظ لأحد منهم مخالفة. فهذان طريقان يعرف بهما إجماع السلف. أحدها التنصيص من كبار العلماء المتقدمين أو المحققين من المتأخرين على أن هذا إجماع للسلف. الطريق الآخر تواتر المقالة عن السلف ولم يحفظ لأحد منهم فيها مخالفة. أراد شيخ الإسلام بهذا درء مسألة تحصيل مذهب السلف بطريق الفهم، ولهذا قال رحمه الله: قال وأما من تحصل له فهما في الكتاب والسنة فقال إن هذا مذهب السلف، لأن السلف عنده لا يخرجون عن دلالة القرآن والسنة. قال فهذه طريقة يستعملها من يستعملها ممن انتحل مذهب السنة والجماعة من متأخر المتكلمين ومن قلدهم من الفقهاء وغيرهم. وهذا التنبيه غاية في الأهمية أيها الإخوة، أن مذهب السلف لا يصح تحصيله بالفهم. يقول شيخ الإسلام، يقول وأما من وقع له فهم في دلالة القرآن والحديث فقال إن هذا مذهب السلف، لأن السلف عنده لا يخرجون عن دلالة القرآن والحديث. قال فمثل هذا يستعمله من يستعمله من متأخر المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. وهذا وقع في كلام كثير من الفقهاء وفي كلام كثير من المتكلمين، ويقع اليوم قدر منه كثير بين بعض طلبة العلم، فيعينون مسائل ويقولون هذا مذهب للسلف، مع أن المسألة فيها نزاع بين كبار أئمة السلف لكونها مسألة فقهية. فهنا لابد أن يعتبر مذهب السلف في الأصول الثلاثة، فكل ما أضيف إلى مذهب السلف ولست ترى فيه دليلا من الكتاب والسنة والإجماع فإنه لا يعد من مذهب السلف الذي هو إجماع لهم، وإنما قد يكون محل خلاف بين أهل السنة وبين السلف أنفسهم، لأنه إذا انضبط أن هذا مذهب للسلف لازم أن يكون صوابا محضا، وما يقابله يكون بدعة وضلالا محضا، على قوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل ما قابل مذهب السلف فهو بدعة وضلالة. ولهذا لا تعين مسألة أنها مذهب للسلف إلا إذا علم أنها إجماع لهم، أما إذا كانت اختيارا لبعض كبار أئمتهم ويخالفهم أئمة آخرون من أئمة السلف أنفسهم مهما كان ظهور الدليل فيها من الكتاب والسنة ينبغي أن يوقف فيها مسألة عدم ضبط الإجماع فيها، بمعنى أنك إذا قلت أن هذا مذهب للسلف هو بمنزلة قولك أن هذا إيش أحسن، في منزلة قولك أن هذا إجماع. وإن كان المسائل التي ليست إجماعا إذا ظهر دليلها من الكتاب والسنة ولو خالف من خالف فيها من بعض علماء السنة الكبار فإنه يجب الاتباع لدلالة الكتاب والسنة، وربما صح في بعض المقامات الإنكار حتى في المسائل التي هي محل خلاف، حتى في المسائل التي هي محل خلاف وإن كان هذا لا يضطرد، وإن كان هذا لا يضطرد. فترى أن بعض الأئمة قد جزم في مسألة بحكم يعلم أنه غلط لكون الدليل لم يبلغه مثلا، أو لسبب آخر كما يذكره شيخ الإسلام في رسالته رفع الملام. فالقصد أن اعتبار الإنكار ليس بالضرورة يحصر في مسائل الإجماع، بل حتى مسائل الخلاف قد يقع أحيانا وجه لإنكار بعض الأقوال ولو قال بها بعض الكبار من أهل العلم، وإن كان هذا لا يضطرد. القصد أن تحقيق مذهب السلف معتبر بثبوت إجماع صريح لهم، أما مسألة ما فيها إجماع فلا يصح أن يقال فيها إن هذا مذهب للسلف، وبالمقابل لا يصح وصف المخالف في مسألة فيها شيء من النزاع ولو كان المرجح يرجح أن قوله هو الراجح بدلالة القرآن والسنة مثلا أو بدلالة أحدهما، لا يوصف القول المخالف بأنه بدعة، لا يوصف القول المخالف بأنه بدعة إذا كان القائل به من عيان الأئمة كأئمة الصحابة وأئمة التابعين وأمثالهم. ولهذا ترى أن الصحابة ما كان بعضا يبدع بعضا في مسائل الاختلاف، ولا الأئمة الكبار ما كان بعضا يبدع بعضا في مسائل الاختلاف. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال بدأ المصنف بذكر الأوجه العقلية، أو هي بعبارة أدق أوجه نظرية مبنية على مقدمات من الشرع ومقدمات من العقل ضرورية الحكم، ضرورية الحكم، بمعنى أنك إذا أردت مناظرة من يخالفك في أصل المذهب في أصول الدين، فهنا الفاضل أن تستعمل من الأدلة التي هي لازمة الحكم عند المختلفين، يعني عندك وعند من تناظره، وهذه طريقة أقوى في التحقيق، وإن كان أحيانا يستعمل أدلة ليس بالضرورة أنها مسلمة عند المخالف لأن المقصود إقامة الحجة عليه، لكن المصنف في هذه المقدمات يستعمل مقدمات لازمة. فهو يقرر أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق، فمن المحال أن يكون هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لم يضمن تفصيل مسائل أصول إيش الدين، سواء من جهة كونها مسائل أو من جهة كونها دلائل. ولهذا يقول في درء التعارض رحمه الله، يقول: ولو كان الناس محتاجين في أصول دينهم في دلائله أو مسائله إلى شيء لم يقع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما تحقق أن الله أكمل لهذه الأمة إيش دينها. وهذه مقدمة ضرورية الثبوت وليست ضرورية، ضرورية، ولهذا تكون نتيجتها ضرورية، والنتيجة هنا تكون إيش؟ أنه يجب في أصول الدين التزام النصوص القرآنية والنبوية، وأنه لا يصح استعمال أي دليل خارج عن الكتاب والسنة يعتبر تحصيل أصول الدين به، يعتبر تحصيل أصول الدين به. وهنا إذا قلنا يعتبر تحصيل أصول الدين به، بمعنى أنك قد تستدل بدليل عقلي لإقامة حكم شرعي، وإن كان هذا الدليل العقلي لم ينص عليه في النصوص بالتصريح، هذا ليس محل إنكار إذا كان هذا الدليل دليلا إيش دليلا إيش صحيحا. وآيات الله سبحانه وتعالى الله أمر بالنظر وإن كان لم يأمر به سائر المكلفين، لكن قوله تعالى: ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض إلى غير ذلك. لكن الذي يقصد المصنف إلى رده أنه يمتنع أن يكون تحصيل مسألة الأسماء والصفات مبنية على دليل عقلي لم يذكر إشارة إليه في القرآن. وحينما نقول دليل عقلي لم يذكر في القرآن، هذا ليس تناقضا في الحرف، بمعنى أن القرآن تضمن دلائل خبرية محضة في مسألة الأسماء والصفات، وتضمن دلائل هي شرعية باعتبار كونها قرآنا، ولكن من جهة ترتيبها هي مخاطبة للعقول، يعني ليست قضايا ضمنية على لزوم التسليم. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هذا دليل من القرآن خبري محض مقول بالتسليم، أليس كذلك؟ لكن قوله تعالى مثلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا دليل قرآني، لكن ترى أن الترتيب فيه ترتيب إيش؟ ترتيب فيه ترتيب إيش؟ عقلي. ولهذا كان يخاطب به من؟ يخاطب به كفار لم يؤمنوا بمسألة التسليم، فإن التسليم من صفات من؟ من صفات المؤمنين. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وغلاة المتكلمين، وهذا ليس مذهبا لسائرهم بل هو قول غلاتهم كما يصفون، يقول: وغلاة المتكلمين والمتفلسفة يقولون إن الدلائل القرآنية دلائل خبرية محضة. قال: وهذا قول من لم يقدر القرآن حق قدره، فإن الدلائل القرآنية منها ما هو خبري محض مبني على التسليم، ومنها ما هو دلائل عقلية يثبت بها لزوم الإسلام. كيف يثبت بها لزوم الإسلام؟ أن يتحصل لمن بلغته وسمعها الدخول في إيش؟ في دين الإسلام والتسليم بخبر الله وخبر رسوله. ولهذا ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالقرآن إذا مبني على دلائل مقدماتها تسليمية أو دلائل مقدماتها إيش؟ عقلية يحصل بها لزوم التسليم. واضح؟ نعم. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، فأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره. هذه المقدمات، أن الله أخبر بالتصريح أنه أكمل لهذه الأمة دينها، أن الله أخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، الله أخبر في القرآن أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم البينات والهدى، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله أخبر في كتابه أن الناس قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا على شيء في العلم. ولهذا ترى أن العقل أيا كان قدره من الكمال، والنفس أيا كان قدرها من الفضيلة. وحينما نقول العقل والنفس، لأن المناهج التي خرجت عن المناهج السلفي إما مناهج عقلية في الغالب كالمناهج الكلامية، أو مناهج تنبني على المقدمات والترتيبات النفسية الرياضية وهي المناهج الصوفية. ولهذا كانت الفلسفة قبل الإسلام، سواء كانت في فلسفة اليونان أو فلسفة الفرس أو فلسفة الهند أو غيرهم، كانت إما فلسفة غنوصية إشراقية فيضية كالفلسفة الأفلاطونية الجديدة كما تسمى، أو كانت فلسفة عقلية نظرية. ولهذا الفلاسفة سيأتينا إن شاء الله التنبيه المصنف على مسالكهم، انقسموا إلى فلاسفة عرفانيين غنوصيين وفلاسفة نظريين عقلانيين، وبعض الفلاسفة الذين انتسبوا للإسلام مذهبهم يركب من هذا وهذا، كابن سينا مثلا فإنه تارة عقلي نظري وتارة غنوصي إشراقي، هذا إن شاء الله يأتي التنبيه إليه. لكن المقدمات هذه كثيرة في القرآن، ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أن العقول أيا كانت درجتها والنفوس أيا كانت فضيلتها لا يمكن أن تصل إلى تمام المعرفة الإيمانية. ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال يخاطب من هو أكمل الناس عقلا ونفسا، وهو من؟ وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله له: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله إيش؟ لمن الغافلين. وقال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وليس المقصود ضلاله صلى الله عليه وسلم بالموبقات أو بالشرك، فإنه منزه عن هذا، وكان عليه الصلاة والسلام حتى قبل بعثته موحدا لله على الفطرة وعلى الملة العامة، ولكن المقصود أنه لم يعرف تفاصيل العلم. ولهذا قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ماذا؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أما الكتاب فلم ينزل عليه شيء قبل النبوة، وأما الإيمان فكان على إيمان مجمل، أي ولم تعرف تفاصيل الإيمان كما ذكره المفسرون من السلف. نعم. محال، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. نعم. فإذا كان متحققا عند جميع المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الإسلام وهو المعلم، فإنه يجب اعتبار الإسلام بما بعث به. وإذا قيل الإسلام فإن أخص هذا الإسلام الذي هو دين الله وهو خاتم الأديان القول في أصول الديانة، فيلزم من هذا القطع الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق من جهة علمه هو ومن جهة بيانه باب أصول الدين، ومن ذلك باب الأسماء والصفات. هذه مقدمة ضرورية العلم والثبوت، وهذه نتيجة مبنية على مقدمات ضرورية العلم والثبوت، أنه صلى الله عليه وسلم علم الحق في باب الأسماء والصفات وأنه بين ذلك لمن؟ للأمة. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى استتمام هذا، ثم يبين أن الصحابة تلقوا ذلك عن نبيهم وبينوه للتابعين، وفي زمن التابعين حدث الخلاف وتميز مذهب التابعين الذي اضطرد فيما بعد عند سائر أهل السنة عن مذهب المخالفين. نعم. فإن معرفة هذا أصل الدين، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. نعم. هنا نقول كما تقدم أن المصنف يستعمل مقدمات إيش؟ مسلمة عند سائر الطوائف. الآن جميع الطوائف من المعتزلة الأشعرية الماتريدية حتى المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام يرون أن هذا العلم الإلهي هو أشرف العلوم، يرون أن العلم الإلهي هو أشرف العلوم. ولهذا تجد ابن سينا لما ذكر أقسام الفلسفة قال في الفلسفة العليا والحكمة الأولى هي القول في العلم الإلهي. فهم يسلمون أن المعرفة الإلهية هي أصلا المعارف، لكن يبقى أنهم بما اعتبروا المعرفة الإلهية، فهؤلاء المتفلسفة اعتبروها بالطرق الفلسفية، والمتكلمون اعتبروها بالطرق الكلامية، وأهل السنة اعتبروها بالقرآن والحديث وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه مقدمة أن المعرفة الإلهية هي أخص المعارف، فإذا كانت هي أخص المعارف لازم أن يكون سيد الإسلام ورسول الإسلام ومن بعثه الله ليبين للناس الديانة مبعوثا بتفصيلها وتحقيقها وبيانها. وترى أن هذه المقدمة بدهية لا يعاضل فيها إلا من في قلبه نفاق أو خروج عن أصل الإسلام. نعم. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال فيما صح عنه أيضا، يعني علمهم حتى الأشياء التي هي ليست من أصول الديانة، فيمتنع في العقل، يمتنع في العقل والشرع أنه صلى الله عليه وسلم يقصد إلى تعليم مثل هذه المسائل اليسيرة التي الجهل بها لا يضر. ولهذا تجد أن بعض المسلمين يجهلون مثل هذه المسائل ويستقيم دينهم في الجملة وإن كان يأتي عليه شيء من التقصير والنقص، ويدع صلى الله عليه وسلم بيان أصول الدين لم يبين أو لم يحكم، هذا يعلم امتناعه ضرورة. نعم. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. نعم. المعتبر عند كثير من متأخر الحفاظ أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما قالوا وفي صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، أو يعبرون بعبارة هي التي المقصود التنبيه لها هنا، أنهم يقولون وفي الصحيح. وإذا كان الحديث صحيحا وليس في البخاري أو في مسلم قالوا وقد صح عن النبي وثبت عن النبي إلى آخره. المصنف في الجملة لا يلتزم هذا الاعتبار، وإن كان كثيرا في كتبه عليه لكنه لا يلتزمه، بمعنى أنه تارة يقول وقد صح عن النبي وفيما صح عن النبي وثبت عن النبي، ويكون الحديث إيش في الصحيحين أو في أحدهما، وتارة يقول وفي الصحيح ويكون الحديث ليس في البخاري ولا في مسلم. هذا ينتبه إليه في عرض شيخ الإسلام. وهنا ترى مثالا أنه قال وقال فيما صح عنه، مع أن الحديث عند مسلم ولم يقل وقال كما في الصحيح أو في صحيح مسلم. والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر في سياق طويل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتبل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة، إلى آخر ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الشاهد من هذا الحرف الذي أشار إليه المصنف أنه لم يكن نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، فهذا يدل ضرورة على أن سائر الأنبياء وأخصهم نبينا صلى الله عليه وسلم قد بينوا مسألة أصول الدين. نعم. قال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام. ثم إذا كان قد وقع قوله هنا على غاية التمام يبين به غلط من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا للأمة، كما يقرر ذلك المتفلسف الذين انتسبوا للإسلام، أو قول من يقول بأنه لم يقع ذلك منه على جهة التمام، وإنما في القرآن أحرف مجملة والتفصيل يتلقى من الدلائل العقلية كما هو حال جمهور متقدم المتكلمين من الجهمية والمعتزلة، أو من يسلم بأن القرآن تضمن هذا الباب على جهة التمام لكنه لا يلتزم هذا القول الذي قاله، فتجد يستعمل التأويل أو يستعمل الدلائل الكلامية لذلك كما هو شأن الأشعرية وأمثالهم الذين سلموا أن القرآن في الجملة بين هذا الباب، لكنهم عند التطبيق والتحقيق يخرجون عن هذا، عند التطبيق والتحقيق يخرجون عن هذا، ولا سيما المتأخرون منهم. نعم. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها. إذا كان المصنف من المقدمة الأولى وهي مقدمة ضرورية ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الباب على التفصيل وأنه بينه، ينتقل بعد ذلك إلى أن هذا البيان النبوي وقع في أصحابه، أي تلقاه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بلغوه للتابعين، ويمتنع أن يكون الصحابة لم يبلغوه للتابعين لأن عدم بلاغ الصحابة للتابعين إما أن يكون سببه أن الصحابة لم يفقهوا بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ممتنع، فإنهم إذا لم يفقهوا أصول الديانة فمن باب أولى أن يقع غلطهم في غير ذلك، وإما أن يكون سبب عدم بلاغ الصحابة للتابعين أنهم قصدوا كتم الحق عنهم، وترى أن النظر العقلي لا يخرج عن هذين الاحتمالين، وكلاهما يعلم بطلانه وامتناعه، فيتحقق النتيجة إيش؟ أن الصحابة بلغوا القول الحق والفصل والصواب في الأسماء والصفات إلى من؟ التابعين. إلى التابعين. إذا وصلت إلى مرحلة التابعين يقف الإسناد، يعني يقف المقصود من التقرير. لما؟ لأنه في زمن التابعين ظهر الجاد من درهم وظهرت مقالة نفس الصفات، وعلم بإجماع الناس لم يخالف في هذا أحد أن أئمة التابعين ردوا على هؤلاء المخالفين، فهنا يتحصل النتيجة أن الحق مع التابعين لأنهم تلقوا عن الصحابة والصحابة تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذا المذهب الطارئ الذي هو مذهب الجعد بن درهم باعتبار مخالفته لمذهب التابعين يعلم أنه غلط محض، وإن كان يعلم غلطه من هذا الوجه وغيره. ولهذا من أوجه الاستدلال الفاضل عند السلف أن كل بدعة يعلم غلطها بدلالة الإجماع المتقدم. وقد كان الإمام مالك رحمه الله من أكثر الأئمة سلوكا لهذا المسلك، فإنك ترى أن معرفة الحق شيء، وطريقة رد البدعة المخالفة للحق في أصول الديانة شيء آخر. فهنا طريق مضطرد، يعني تستطيع أن تستعمله في سائر الموارد وسائر المسائل، وهو أن كل ما خالف مذهب السلف المجمع عليه، إذا قيل مذهب السلف قصد هنا مسائل الإجماع أصول الديانة، فإن كل ما خالف مذهب السلف يعلم غلطه لكونه مخالفا للإجماع المتقدم. ولهذا ترى أن الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته في مسألة القرآن كان من طرق في المناظرة أن قال لابن أبي دؤاد في حضرة المعتصم، واسمع إلى طريقة المناظرة، وهذا تنبيه، يعني ترون أن المصنف الآن يستعمل طريقة الترتيب والمناظرة في عرضه، كذلك بعض أئمة السلف صار أن يستعملون هذا، وهذا رد على من قال إن مذهب السلف ليس مذهبا يركب من دلائل أو يستعمل الدلائل العقلية. السلف ما ذموا الدلائل العقلية، إنما ذموا علم إيش؟ ذموا علم الكلام، ليس معناه أن علومه مبنية على العقل، لا، ولكن العقل لا يعارض الشرع، ولما كان لا يعارض الشرع هل يذم أو لا يذم؟ لا يذم. ولهذا لا ترى أن السلف ذموا الدلائل العقلية بإطلاق، قد يضمون دليلا معينا عقليا، لكن العبارة المتواترة عن السلف ذم علم الكلام، وعلم الكلام هو عبارة عن أدلة مفروضة من العقل لكنها ليست هي كل الدلائل العقلية، مثل ما قد تقول أن بعض الأحاديث حديث موضوعة فتضاف للنبي وهي حقيقتها ليست من كلامه، فكذلك الأدلة الكلامية حقيقتها أنها ليست دلائل عقلية، العقل الصحيح لا يدل عليها ولا يصححها. وسنرى فيما بعد أن أخص الدلائل الكلامية المستعملة عند جميع الطوائف بلا استثناء هي لا تخرج عن ثلاثة أدلة، من الترتيب العقلي الكلامي، دليل الترتيب والأعراض والتخصيص والاختصاص. المقصود أن الإمام أحمد قال لابن أبي دؤاد: يا أحمد، القرآن مخلوق، هذا من الدين أو ليس من الدين؟ وترى أن هذه المناظرة تستطيع أن تستعملها في أي مسألة حتى غير مسألة القرآن. فقال ابن أبي دؤاد: هو من الدين. قال: هذا الدين عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه؟ فقال ابن أبي دؤاد: بل قد عرفوه. طبعا لا يستطيع أن يقول إيش، لا يستطيع أن يقول لم يعرفوه. فقال له الإمام أحمد: أين هو من كلامهم؟ أين هو من كلامهم؟ يعني أين في كلام النبي أو أصحابه وخاصة الخلفاء أن القرآن إيش؟ مخلوق. فانقطع ابن أبي دؤاد وانتهى المجلس. فلما كان من غد قال ابن أبي دؤاد: يا أبا عبد الله، أطلني، يعني أطلني عن الجواب الأول. فقال الإمام أحمد: أطلتك. قال: لم يعرفوه. قال: دين لم يعرفه النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، جئت لتعرفه أنت؟ فانقطع ثانية. فلما كان المجلس الثالث قال ابن أبي دؤاد: يا أحمد، يعني الإمام أحمد، القرآن غير مخلوق، هذا من الدين؟ أراد أن يستعمل نفس المناظرة. قال الإمام أحمد: من الدين. قال: عرفه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان أو لم يعرفوه؟ قال: عرفوه. قال: أين هو في كلامهم؟ قال الإمام أحمد: اسكتوا نسكت. ما معنى هذا الجواب؟ أن كلمة القرآن غير مخلوق هذا نفي لإثبات، أليس كذلك؟ فقصد الإمام أحمد وأئمة السنة نفي بدعة طرأت. هذه البدعة تقول القرآن إيش؟ تقول القرآن إيش؟ مخلوق. فنفاها الأئمة بقولهم القرآن غير مخلوق، فقوله اسكت نسكت أي لا تقول القرآن مخلوق حتى لا ننفي ما قلتم. فإذا لم يقع هذا الإثبات المعتزلي الجهمي لم يحتج أئمة السنة إلى نفي شيء لم يقع، فيبقى الناس على معتقد القرآن، أي على ما صرح به في القرآن، وهو أن القرآن كلام الله كما في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه أن القرآن كلام الله وأن الله موصوف بالكلام وأنه القرآن تنزيل من عند الله إلى غير ذلك. نعم.